السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سميرا بالتوصيلات إلى الإمام أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله تعالى، قال في مقاماته المقامة الفارقية: حكى الحارث بن همام قال: يممت مي فارقين مع رفقة موافقين، لا يمارون في المناجاة ولا يدرون ما طعم المداجاة، فكنت بهم كمن يرم عن وزاره عن وجاره، ولا ضعن عن أليفه وجاره. فلما أنخنا بها مطايا التسيار، وانتقلنا عن الأكوار إلى الأوكار، تواصينا بتذكار الصحبة، وتناهينا عن التقاطع في الغربة، واتخذنا ناديا نعتمره طرفي النهار، ونتهادى فيه طرف الأخبار. فبينما نحن في بعض الأيام وقد انتظمنا في سلك الالتئام، وقف علينا ذو مقول جري وجرس جهوري، فحي تحية نفاث في العقد، قناص للأسد والنقد. ثم قال: عندي يا قوم حديث عجيب، فيه اعتبار للبيب الأريب، رأيت في ريعان عمري أخا باس له حد الحسام القضيب، يقدم في المعرك إقدام من يوقن بالفتك ولا يستريب، فيفرج الضيق بكراته حتى يرى ما كان ضنكا رحيب، ما بارز الأقران إلا انثنى عن موقف الطعن برمح خضيب، ولا سما يفتح مستصعبا مستغلق الباب منيعا مهيب، إلا ونودي حين يسمو له نصر من الله وفتح قريب. هذا وكم من ليلة باتها يميس في برد الشباب القشيب، يرتشف الغيد ويرصفنه وهو لدى الكل المفدى الحبيب، فلم يزل يبتزه دهره ما فيه من بطش وعود صليب، حتى أصارته الليالي لقا يعافه من كان منه قريب، قد أعجز الراقي تحليل ما به من الداء وأعيا الطبيب، وصار ما البيض وصار منه من بعد ما كان المجاب المجيب، ومن يعش يلقى دواه المشيب. وها هو اليوم مسجدا فمن يرغب في تكفين ميت غريب. ثم إنه أعلن بالمحيب، وبكى بكاء المحب على الحبيب، ولما رقأت دمعته وانفثأت لوعته، قال: يا نجعة الرواد وقدوة الأجواد، والله ما نطقت ببهتان، ولا أخبرتكم إلا عن عيان، ولو كان في عصايا سير ولغيمي مطير لاستأثرت بما دعوتكم إليه، ولا ما وقفت موقف الدال عليه، ولكن كيف الطيران بلا جناح، وهل على من لا يجد من جناح؟ قال الراوي: فطفق القوم يأتمرون فيما يأمرون، ويتخافتون فيما يأتون، فتوهم أنهم يتمالؤون على صرفه بحرمان أو مطالبته ببرهان، ففرط منه أن قال يا إلى أن قال: يا لامع القاع ويا رامع البقاع، ما هذا الارتياء الذي يأباه الحياء، حتى كأنكم كلفتم مشقة لا شقة، أو استوهبتم بلدة لا بردة، أو هجزتم لكسوة البيت لا لتكفين الميت. أف لمن لا تندى صفاته ولا ترشح حصاته. فلما بصرت الجماعة بزلاقته ومرارة مذاقته، رفعه كل منهم بنيله واحتمل طله خوف سيله. قال الحارث بن همام: وكان هذا السائل واقفا خلفي ومحتجبا بظهري عن طرفي، فلما أرضاه القوم بسيبهم وحق علي التآسي بهم خلجت خاتمي من خنصري ولفت إليه بصري، فإذا هو شيخنا الساروجي بلا فرية ولا مرية. فأيقنت أنها أكذوبة تكذبها وأحبولة نصبها، إلا أنني طويته على غرة وصمت شغاه عن فرة، فحصبته بالخاتم وقلت أرصده لنفقة المآتم. فقال: واهن لك فما أضرم شعلتك وأكرم فعلتك. ثم انطلق يسعى قدما ويهرول هرولته قدما. فنزعت إلى عرفان ميته وامتحان دعوى حميته، فقرعت ذنبوبي وألهبت ألهوبي حتى أدركته على غلوة واجتليته في خلوة، فأخذت بجمع أردانه وعنقته وعقته عن سنن ميدانه، وقلت له: والله ما لك مني ملجأ ولا منجا، أو تريني ميتك المسجى. فكشف عن سراويله وأشار إلى غرموله، فقلت له: قاتلك الله فما ألعبك بالنهى وأحيلك على اللهى. ثم عدت إلى أصحابي عود الرائد الذي لا يكذب أهله ولا يبرقص قوله، فأخبرتهم بالذي رأيت وما وريت ولا رأيت، فقهقهوا من كيف وكيف ولعنوا ذلك الميت. من مكر الله يا سروج. المقامة الحادية والعشرون، الرازية. اقرأ يا عثمان. الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال: المقامة الرازية. حكى الحارث بن همام قال: يا وليت بعد ترازي. خمس والله قال: عنيت مذ أحكمت تدبيري وعرفت قبيلي من دبيري، بأن أصغي إلى العقاب وألغي الكلمة المحرة، لأتحلى بمحاسن الأخلاق وأتخلى مما يأتم بي الإخلاق، وما زلت آخذ نفسي بهذا الأدب وأخمد به جمرة الغضب، حتى صار التطبع فيه طباع والتكلف له هو المطاع. فلما حللت بالري وقد حللت حبا الغي، وعرفت الحي من اللي، رأيت بهذا تبكرة ذمرة في إثر ذمرة، وهم منتشرون انتشار الجراد، ومستنون استنان الجياد، ومتواصفون واعظا يقصدونه ويحلون ابن سمعون دونه. فلم تدعني استماع المواعظ واختبار الواعظ أن أقاسي اللاغط وأحتمل الضاغط، فأصحبت إصحاب المطواعة وانخرطت في سلك الجماعة، حتى أفضينا إلى ناد حشد النبيه والمغمور، وفي وسط هالته ووسط أهلته شيخ قد تقوس وقعنسس وتقلنس وتطلس، وهو يصدع بوعظ يشفي الصدور ويلين الصخور. فسمعته يقول: وقد افتتنت به العقول، ابن آدم ما أغراك بما يغرك، وأضراك بما يضرك، وألهجك بما يطغيك، وأبهجك بمن يطريك، تعنى بما يعنيك، وتهمل ما يعنيك، وتنزع في قوس تعديك، وترتدي الحرص الذي يرضيك، لا بالكفاف تقتنع، ولا من الحرام تمتنع، ولا للعظات تستمع، ولا بالوعيد ترتدع. دأبك أن تتقلب مع الأهواء وتخبط خط العشواء، وهمك أن تدأب في الاحتراف وتجمع التراث للوراث. يعجبك التكاثر بما لديك ولا تذكر ما بين يديك، وتسعى أبدا لغاريك ولا تبالي ألك أم عليك. أتظن أن ستترك سدى وأن لا تحاسب غدا؟ أم تحسب أن الموت يقبل الرشا أو يميز بين الأسد والرشا؟ كلا والله، لن يدفع المنون مال ولا بنون، ولا ينفع أهل القبور سوى العمل المبرور. فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى، ونهى النفس عن الهوى وعلم أن الفائز من رعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ثم أنشد إنشاد واجد بصوت زاجر: لعمرك ما تغني المغاني ولا الغنى، إذا سكن المثري الثرى وثوى به. فجد في مراض الله بالمال راضيا بما تقتني من أجره وثواب، وبادر به صرف الزمان، فإنه بمخلبه الأشقى يغول ونابه. ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره، فكم خامل أخنى عليه ونابه. وعاص هوى النفس الذي ما أطاعه، أخو ضلة إلا هوى من عقابه. وحافظ على تقوى الإله وخوفه لتنجو مما يتقى من عقابه، ولا تلهو عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يضاهي المزن حال مصابه. ومثل لعيني الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه. أين صوتك يا عثمان؟ تسمعوني يا رجال؟ أسمعك يا شيخنا. معك يا عثمان. ما أين ذهب هذا العثمان؟ ومثل لعينيك الحمام ووقعه طب أين هو؟ أين عثمان؟ طيب، ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه. عثمان، وإن قصارى منزل الحي حضرة سينزلها مستنزلا عن قبابه. اقرأ. أحضر عليكم شيخنا. قال: فأواه عبد ساءه سوء فعله وأبدى التلافي قبل إغلاق بابه. قال: فظل القوم بين عبرة يثرونها وتوبة يظهرونها حتى كادت الشمس تزول فريضة تعول. فلما خشعت الأصوات وتأم الإنصات واستكنت العبرات والعبارات، وبرز الواعظ تتادى بين رفقته ويتباهى بفوز صفقته، واعتقبته أخطو متقاصرا وأريه لوحا باصرا. فلما استشف ما أخفيه وفطن لتقلب طرفي فيه، قال: خير دليليك من أرشد. ثم اقترب مني وأنشد: أنا الذي تعرفه يا حارث، حفظ ملوك فكي منافس. أطرب حفظ ملوك فكه منافس. حس ملوك فاكه منافس. فاكه منافس. قال: أطرب ما لا تطرب المثالث، طورا أخو جد وطورا عابث. ما غيرتني بعدك الحوادث، ولا التحى عودي خطب كارث، ولا فراح الديناب فارث، بل مخلبي بكل صيد ضابث، وكل صرح فيه ذئبي عائث، حتى كأني للأنام وارث. أجسامهم وحامهم ويافث. قال الحارس بن همام: فقلت له: تالله إنك لأبو زيد، ولقد قمت لله ولا عمرو بن عبيد، فهش هشاشة الكريم إذا أم. وقال: اسمع يا ابن أم. ثم أنشأ يقول: عليك بالصدق ولو أنه أحراق كفر عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغي رضا الله فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. ثم إنه ودع أردانه وانطلق يسحب أردانه، فطلبناه من بعد بالري، واستنشرنا خبره من مدارج الطي، فما فينا من عرف قراره، ولا درى أي الجراد عاره. يختفي. المقامة الفراتية. حكى الحارث بن همام قال: أويت في بعض الفترات إلى سقي الفرات، فلقيت بها كتابا أبرع من بني الفرات وأعذب أخلاقا من الماء الفرات، فأطفت بهم لتهذبهم لا لذهبهم، وكاثرتهم لأدبهم لا لمآدبهم، فجالست منهم أضراب قعقاع بن شور، ووصلت بهم إلى الكور بعد الحور، فإنهم أشركوني في المرتع والمربع، وأحلوني محلا الأنمولة من الإصبع، واتخذوني ابن أنسهم عند الولاية والعزل، وخازن سرهم في الجد والهزل، فاتفق أن نذبوا في بعض الأوقات لاستقراء مزارع الرزداقات، فاختاروا من الجوار المنشآت جارية حالك الشيات، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وتنساب في الجبال كالحباب، ثم دعوني إلى المرافقة فلبيت باليدين وتنساب في الحباب كالحباب. نعم أحسن. وتنساب في الحباب كالحباب. ثم دعاني إلى المرافقة فلبيت بلسان الموافقة. فلما توركنا على المطية الدحماء، وتبطن الولية الماشية على الماء، ألفين بها شيخا عليه سحق سربال وسب بال، فعافت الجماعة محضرة، وعنفت من أحضره، وهمت بإبرازه من السفينة لولا ما ثاب إليها من السكينة. فلما لمح منا استثقال ظله واستبراد قله، تعرض للمناقشة فصمت، وحمدل بعد أن عطس فما شمت، فأخرد ينظر فيما آلت حاله إليه، وينتظر نصرة المبغي عليه، وجلنا نحن في هدون من جد ومجون، إلى أن اعترض ذكر الكتابتين وفضلهما وتبيان أفضلهما. فقال قائل: إن كتبة الإنساء أنبل الكتاب، وما لا مائل إلى تفضيل الحساب، واحتد الحجاج وامتد اللجاج. نعم الحجاج وامتد اللجاج حتى إذا لم يبق للجدال مطرح ولا للمراء مسرح. قال الشيخ: لقد أكثرتم يا قوم اللغط، وأثرتم الصواب والغلط، وأثرتم الصواب والغلط، وإن جلية الحكم عندي، فارتضوا بنقدي ولا تستفتوا أحدا بعدي. اعلموا أن صناعة الإنشاء أرفع وصناعة الحساب أنفع، وقال: ما المكاتبة خاطب، وقال: ما المحاسبة حاطب، وأساطير البلاغة تنسخ لتدرس، ودساطير الحسبانات تنسخ وتدرس، والمنشئ جهينة الأخبار، وحقيبة الأسرار، ونجي العظماء وكبير الندماء، وقلمه لسان الدولة وفارس الدولة، ولقمان الحكمة وترجمان الهمة، وهو البشير والنذير والشفيع والسفير، به تستخلص الصياطي وتملك النواصي، ويقتاد العاصي ويستدى القاصي، وصاحبه بريء من التبعات، آمن كيد السعات، مقرض بين الجماعات، غير معرض لنظم الجماعات. فلما انتهى في الفصل إلى هذا الفصل، لاحظ من لمحات القوم أنه ازدرع حبا وبغضا، وأرضى بعضا وأحفظ بعضا، فعقب كلامه بأن قال: إلا أن صناعة الحساب موضوعة على التحقيق، وصناعة الإنشاء مبنية على التلفيق، وقلم الحاسب ضابط، وقلم المنشئ قابط، وبين إثاوة توظيف المعاملات وتلاوة طواميس السجلات، بون لا يدركه قياس ولا يعتبره التباس، إذ الإتاوة تملأ الأكياس والتلاوة تفرغ الراس، وخراج الأوارج يغني الناظر، واستخراج المدارج يعني الناظر. خراج الأوارج وخراج الأوارج يغني الناظر، واستخراج المدارج يعني الناظر. ثم إن الحسبة حفظة الأموال، وحملة الأثقال، والنقلة الأثبات، والسفرة الثقات، وأعلام الإنصاف والانتصاف، والشهود المقانع في الاختلاف. ومنهم المستوفي الذي هو يد السلطان، وقطب الديوان، وخصاص الأعمال. والمهيمن على العمال، وإليه المهاب في السلم والهرج، وعليه المدار في الدخل والخرج، وبه مناط الضر والنفع، وفي يده رباط الإعطاء والمنع. ولولا قلم الحساب لأودت ثمرة الاكتساب، ولاتصل التغابن إلى يوم الحساب. ولكان نظام المعاملات محلولة، وجرح الظلمات مطلولة، وجيد التناصف مغلولة، وسيف التظالم مسلولة، التظالم مسلولة. على أن سيف التظالم التظالم أحسن، وسيف التظالم مسلولة. ألا على أن يراع الإنشاء متقول، ويراع الحساب متأول، والمحاسب مناقش، والمنشئ أبو براقش، ولكليهما حمة حين يلقى، إلى أن يلقى ويرقى، وإعنات فيما ينشأ حتى يغشى ويغشى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الحارث بن همام: فلما أمتع الأسماع بما راق فراع، استنسبناه فاستراب، وأبى الانتساب. ولو وجد منسابا لانساب، فحصلت من لبسه على غمة، حتى ادكرت بعد أمة، فقلت: والذي سخر الفلك الدوار، والفلك السيار، إني لا أجد ريح أبي زيد، وإن كنت أعهده ذا رواء وأيد. فتبسم ضاحكا من قولي، وقال: أنا هو على استحالة حالي وحولي. فقلت لأصحابي: هذا الذي لا يثرى فريه، ولا يبارى عبقريه. فخطبوا منه الودة، وبذلوا له الود، فراغب عن الألفة، ولم يرغب في التحفة. وقال: أما بعد أن فحقتم حقي لأجل ثقي، وكسفتم بالي لإخلاق سربالي، فما أراكم إلا بالعين السخينة، ولا لكم مني إلا صحبة السفينة. ثم أنشأ: اسمع أخي وصية من ناصر. أنشد. ثم أنشد: اسمع أخي وصية من ناصح، ما شاب محض النصح منه بغشه، لا تعجلا بقضية مبتوتة في مدح من لم تبله أو خدشه، وقف القضية فيه حتى تجتلي، وصفيه في حال إضاءه وبطشه، ويبين خلاب برقه من صدقه للشائمين، ووبله من قشه. فهناك إن ترى ما يشين فواره رما، وإن ترى ما يزين فأفشه، ومن استحق الارتقاء فرقه، ومن استحط فحطه في حشه، وعلم بأن السبر في عرق وعلم بأن السبر في عرق الثرى خاط إلى أن يستثار بنبشه. وفضيلة الدينار يظهر سرها من حكه، لا من ملاحة نقشه. ومن الغباوة أن تعظم جاهلا بثقال ملبسه ورونق رقه، أو أن تهين مهذبا في نفسه بدروس بذته ورثة فرشه. ولكم أخي طمرينه بل فضله. ولكم ولكم أخي طمرينه بل فضله، ومفوى في البردين عيب لفحشه. وإذا الفتى لم يغش عارا لم تكن أسأله إلا مراقي عرشه. ما إن يضر العضب كون قرابه خالقا، ولا البازي حقارة عشه. ثم ما عثم أن استوقف الملاح وصعد من السفينة وساء، فندم كل منا على ما فرط في ذاته، وأقضى جفنه على قذاته. وتعاهدنا على ألا نحتقر شخصا لغفارة برده، وألا نزدري سيفا مخبوءا في جلده. نزدري سيفا مخبوءا في جلده. المقامة الشعرية. حكى الحارث الهمامي قال: نبى بي مألف الوطن في شرق الزمن، لخطب خشية وخوف غشية، فأرقت كأس الكرى، ونصصت ركاب السرى، وجبت في سيري وعورا لم تدمثها الخطى، ولا اهتدت إليها القطى، حتى وردت حمى الخلافة، والحرم العاصمة من المخافة. فسربت إجاس الروع واستشعاره، وتسربلت لباس الأمن وشعاره، وقصرت همي على لذة أجتنيها وملحة أجتنيها، فبرزت يوما إلى الحريم لأروض فرسي وأديل في طرقه طرقي، إذا فرسان متتالون ورجال منثالون وسيف طويل اللسان قصير الطيلسان، قد لبب فتى جديد الشباب قال قل الباب، فركضت في إثر النظارة حتى وافينا باب الإمارة. وهناك صاحب المعونة متربعا في دسته ومروعا بسمته، فقال له الشيخ: أعز الله الواري وجعل كعبه العالي، إني كفلت هذا الغلام فطيمة وربيته يتيمة، ثم لم آله تعليمة، فلما مهر وبهر جرد سيف العدوان وسهر، ولم إخله يلتوي علي ويتقح، حين يرتوي مني ويلتقح، فقال له: على ما عثرت مني حتى تنشر هذا الخزي عني؟ فوالله ما سترت وجه بردك، ولا هتكت حجاب سترك، ولا شققت عصا أمرك، ولا ألغيت تلاوة شكرك. فقال له الشيخ: ويلك، وأي ريب أخذى من ريبك؟ وهل عيب أفحش من عيبك؟ فقد ادعيت سحري واستلحقته، وانتحلت شعري واسترقته، واستراق الشعر عند الشعراء أفضع من سرقة البيضاء والصفراء، وغيرتهم على بنات الأفكار كغيرتهم على البنات الأبكار. فقال الوالي للشيخ: وهل حين سرق سلق أم مسخ؟ أم نسخ؟ وهل حين سرق سلق أم مسخ؟ أم نسخ؟ أم نسخ؟ نعم. فقال: والذي جعل الشعر ديوان العرب وترجمان الأدب، ما أحدث سوى أن بتر شمل شرحه وأغار على ثلثي صرحه. فقال له: أنشد أبياتك برمتها ليتضح ما احتازه من جملتها. فأنشد: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شارك الغدا وقرار الدنية إنها يا خاطب الدنيا الدنية إنها شارك الغدا وقرارة الأكتار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، وإذا أضل سحابا لم ينتقع منه صدا لجهامه الغرار، قاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار، كم مزدهن بغرورها حتى بدا متمردا متجاوز المقدار، قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى ونزت لأخذ الثار، فاربأ بعمرك أن يمر مضيعا فيها سدى من غير ما استظهار، واقطع علائق حبها وطلابها تلقى الهدى ورفاهة الأسرار، وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا وتوثب الغدار، واعلم بأن خطوبها تفجى ولو قال المدى وند سر الأقدار. فقال له الوالي: ثم ماذا صنع هذا؟ فقال: أقدم للؤمه في الجزاء على أبياتي السداسية الأجزاء، فحذف منها جزئين ونقص من أوزانها وزنين حتى صار الرزء فيها رزئين. فقال له: بين ما أخذ ومن أين فلذ؟ فقال: أوعني سمعك وأخرج التفهم عن ذرعك حتى تتبين كيف أصلت علي وتقدر قدر اكرامه إلي. ثم أنشد وأنفاسه تتصعد: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دامت ما أضحكت في يومها أبكت غدا، وإذا أضل سحابها لم ينتقع منه صدا، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى، كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمددا، أخذها وانتقص منها وغير من وزنها. نعم. كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا، قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى، فاربأ بعمرك أن يمر مضيعا فيها سدى، واقطع علائق حبها وطلابها تلقى الهدى، وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا، واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى. فالتفت الوالي إلى الغلام وقال: تبا لك من خريج مارق وتلميذ سارق. فقال الفتى: برئت من أدب وبنيه، ولحقت بمن يناويه ويقوض مبانيه، إن كانت أبياته نمت إلى علمي قبل أن ألفت نومي، وإنما اتفق توارد الخواطر كما قد يقع الحافر على الحافر. قال: فكأن الوالي جوز صدق زعمه فندم على بادرة ذمه، فظل يفكر فيما يكشف له عن الحقائق ويميز به الفائق من الفائق من المائق، فلم يرى إلا أخذهما بالمناضلة ولذهما في قارن المساجلة. استغلوا بقى نشوف هذه الفائدة. فقال لهما: إن أردتما افتضاح العاطل واتضاح الحق من الباطل فتراسلا في النظم وتباريا، وتجاولا في حلبة الإجازة وتجاريا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقالا بلسان واحد وجواب متوارد: قد رضينا بصبرك فمرنا بأمرك. فقال: إني مولع من أمر البلاغة بالتجنيس وأراه لهاك الرئيس، فانظم الآن عشرة أبيات تلحمانها بوشيه وترصعانها حليه، وضمناها شرح حالي مع إلف لي بديع الصفة. نعم تجنيس أيوه نعم. وضمناها شرح حالي مع إلف لي بديع الصفة، المشفة مليح التفني كثير التيه والتجني، مليح التفني كثير التيه والتجني، مغرا بتناسي العهد وإطالة الصد وإخلاف الوعد، وأنا له كالعبد. فقال: فبرز الشيخ مجليا وتلاه الفتى مصليا، وتجاريا بيتا فبيتا على هذا النسق، إلى أن كمل نظم الأبيات واتسق، وهي: وأحوى حواء رقي برقة ثقره، وغادرني الفس هادي بغدره، فصدى لقتلي بالصدود، وإنني لفي أسري مذحذ قلبي بأسره، أصدق لفي أسره خوف. نعم قلبي أسره لفي أسره مذحذ قلبي بأسره. نعم لفي أسره مذحذ قلبي بأسره، أصدق منه الزور خوف زراره، وأرضى السماع الهجر خشية هجره، وأستعذب التعذيب منه، وكلما أجد عذابي جد بي حب بره، تناسى ذمامي والتناسي مذمة، وأحفظ قلبي وهو حافظ سره، وأعجب ما فيه التباهي بعجبه، وأكبره عن أن أفوه بكبره، له مني المدح الذي طاب نشره، ولي منه طي الود من بعد نشره، ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى، علي وغيري يجتني رشف فقره، ولولا تفنيه فنيت أعنتي بدارا إلى من أجتلي نور بدره، وإني على تصريف أمري وأمره أرى المر حلوا في انقيادي لأمره. لما أنشداها الوالي متراسلين بوهت لذكائهما المتعادلين، وقال: أشهد بالله أنكما فرقدا سماء وكزندين في وعاء، وأن هذا الحدث لا ينفق مما آتاه الله ويستغني بوجهه عمن سواه، فتب أيها الشيخ من اتهامه وثب إلى إكرامه. فقال الشيخ: هيهات أن تراجعه. نعم هيهات أن تراجعه. مقتي أو تعلق به ثقتي، وقد بلوت كفرانه الصنيع ومنيت منه بالعقوق الشنيع. أطرده الفتى وقال: يا هذا، إن اللجاج شؤم والحنق لؤم، وتحقيق الظنة إثم، وإعنات البريء ظلم، وهبني اقترفت جريرة أو إني طرحت كبيرة، أما تذكر ما أنشدتني لنفسك في إبان أنتك؟ سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجاف عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أم غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز ودن إذا شحط، واقن الوفاء ولو أخل بما اشترط وما شرط، وأعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط، أو ما ترى المحبوب والمكروه لزا في نمط، كالشوك يبدو في الغصون مع الجني ملتقط، ولذاذة العمر الطويل يشوبها نقص الشمط، ولو انتقدت بني الزمان وجدت أكثرهم سقط، وطُّ البلاغة والبراعة والشجاعة والخطط، فوجدت أحسن ما يرى تبر العلوم معا فقط معا فقط. قال: فجعل الشيخ ينضنض نضنضة الصل ويحملق حملقة الباز المطل، ثم قال: الذي زين السماء بالشكر وأنزل الماء من السحب، ما روي عن الاصطلاح عن الاصطلاح عن عن عن الاصطلاح إلا لتوقي الافتضاح، فإن هذا الفتى اعتاد أن أمونه وأراعي شؤونه، وقد كان الدهر يسح فلم أكن أشح، فأما الآن فالوقت عبوس وحشو العيش بوس، حتى إن بزتي هذه عارة وبيتي لا تطور به فارة. قال: فرق لمقاليهما قلب الوالي، وأوى لهما من غير الليالي، وصفى إلى اختصاصهما بالإسعاف، وأمر النظارة بالانصراف. قال الراوي: وكنت متشوفا إلى مرأى الشيخ لعلي أعلم علمه إذا عاينت واسمه، ولم يكن الزحام يسفر عنه ولا يفرج لي فأدنو منه، فلما تقوضت الصفوف وأجفل الوقوف توسمته وإذا هو أبو زيد والفتى فتاه، فعرفت حينئذ مغزاه فيما أتاه، وكدت أنقض علي لأستعرف إليه، فزجرني بإيماض طرفه واستوقفني بإيماض طرفه. خليك عندك. قال: فلازمت موقفي وأخرت منصرفي. فقال الوالي: ما مرامك ولأي سبب مقامك؟ مقامك. نعم مقام. فابتدره الشيخ وقال: إنه أنيسي وصاحب ملبوسي. فتسمح عند هذا القول بتأنيسي، ورخص في جلوسي، ثم أفاض عليهما خلعتين ووصلهما بنصاب من العين، واستعهدهما أن يتعاثر بالمعروف إلى إظهار اليوم المخوف، فنهض من ناديه منشدين بشكر أياديه، وتبعتهما لأعرف مثواهما وتزود من نجواهما. فلما أجزنا حمى الوالي وأفضينا إلى الفضاء الخالي، أدركني أحد جلاوزته مهيبا بي إلى حوزته فقلت لأبي زيد: ما أظنه استحضرني إلا ليستقبرني، فماذا أقول وفي أي واد معه أجول؟ فقال: بين له غباوة قلبه وتلعب في لبه ليعلم أن ريحه لا تصارى وجدوله صاب تسيارا. فقلت: أخاف أن يتقد غضبه فيفاحك لهبه، أو يستشري طيشه فيسري إليك بطشه. فقال: إني أرحل الآن إلى الروحة، أنا بدوب على طول. وأما يلتقي سهيل يسوع، فلما حضرت الوالي وقد خلا مجلسه وانجلى تعبسه، أخذ يصف أبا زيد وفضله ويذم الدهر له، ثم قال: نشدتك الله، ألست الذي أعاره الدس؟ فقلت: لا، والذي أحلك في هذا الدس ما أنا بصاحب ذلك الدس، بل أن الذي تم عليه الدس فزورت مقلته وأحمرت وجنته، وقال: والله ما أعجني قط فضح مريب ولا تكشيف معيب، ولكن ما سمعت بأن شيخا دلس بعدما تقلت وتقلت، فبهذا تم له أن لبس، أفتدري أين سكع ذلك اللكع؟ قلت: أشفاق منك لتعدي طوره، فضأنا عن بغداد من فوره. فقال: لا قرب الله له نوى، أين سوى؟ فلما زاولت أشد من نكره، فما زاولت أشد من نكره، ولا ذقت أمر من مكره، ولولا حرمة أبي لا أغلت في طلبه إلى أن يقع في يدي فأوقع به، وإني لأكره أن تشيع فعلته بمدينة السلام، فأفتضح بين الأنام وتحبط مكانتي عند الإمام، وأصير ضحكة بين الخاص والعام، فعاهدني على ألا أفوه بما اعتمد ما دمت حلا بهذا البلد. قال الحارث بن همام: فعاهدته معاهدة من لا يتأول، ووفيت له كما وفيت موأل. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. الله سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.